سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث أنه أقدم على ضمانها مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. فتأمل. كان الكلام في أنه هل يضمن المشتري المنافع المستوفات أو لا يضمنها. قال أن المشهور ادعوا أنه يكون المشتري ضامنا للمنافع المستوفات، أما المنافع غير المستوفات فسيأتي بحثها بعد ذلك. المنافع المستوفات تكون مضمونة خلافا للوسيلة ابن أبي حمزة، حيث ذهب إلى نفي الضمان، واستدل على ذلك بالمرسل المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخراج بالضمان. وقلنا أن المراد من الخراج يعني المنافع والعوائد والفوائد التي توجد للعين، فمن يكون ضامنا للعين تكون له المنافع والفوائد. ابن أبي حمزة استفاد من هذا النبوي المرسل أن هذه المنافع عندما تكون أن المشتري عندما يضمن العين تكون له المنافع. فالضمان العين لا فرق أن يكون الضمان المسمى أو أن يكون الضمان بحكم الشارع، لا فرق أن يكون الضمان ضمان المسمى الذي عينه البائع وقبله المشتري، أو أن يكون الضمان ضمان المثل والقيمة الذي عينه الشارع بحكم منه. طيب المطمقها بس الذي عينه الشارع أو عينه المتبايعان، لا فرق في ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذه الرواية أن الخراج بالضمان مراد منه الضمان الذي أقدم عليه وأمضاه الشارع. فإذا الفرق بين صاحب الوسيلة وبين الشيخ أن الشيخ استفاد من هذا الضمان في الرواية الخراج بالضمان مراد من الضمان يعني الضمان المسمى، وهو الثمن المسمى في العقد الذي أمضاه الشارع، وإلا إذا لم يمضه فلا يوجد مثل هذا الضمان. نعم يوجد ضمان آخر لا علاقة لنا به، ولكن ابن أبي حمزة استفاد من هذا الضمان أي ضمان أعم من أن يكون ضمان المسمى يعني ثمن المسمى أو الثمن الواقعي الذي هو المثل أو القيمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على المعنى الذي نحن ذكرناه في الرواية لا المعنى الذي ذكره صاحب الوسيلة، قد ينقض علينا بهذا النقض، وهو أنه يوجد ضمان بالمسمى ولا يكون الخراج للضامن. المصنف بعد ذكر هذا المطلب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال بأنه إذا كان هناك ضمان المسمى يعني ثمن المسمى فيكون الخراج لمن؟ لهذا الضامن الذي أمضاه الشارع، أمضى الشارع هذا الضمان. يقول على هذا المعنى قد يرد نقض. ما هو الناقض؟ هو أنه قد ينقض علينا. ما هو الناقض؟ الناقض هو هذا، وهو أنه السلام عليكم ورحمة الله النقض هو هذا، وهو أنه لو فرضنا أن المستعير استعار شيئا مع الضمان، هل الشارع يمضي هذا الضمان أو لا يمضي هذا الضمان؟ هل الشارع يمضي هذا الضمان أو لا يمضي هذا الضمان؟ لا إشكال أن الشارع يمضي هذا الضمان. إذا صار المستعير ضامنا لهذه العين المعارة، هل تكون المنافع له أو لا تكون المنافع له؟ هل يكون مالكا للمنفعة أو لا يكون مالكا للمنفعة؟ قد ذكر الفقهاء أن المستعير لا يكون مالكا للمنفعة كما في الإجارة، بل يكون مالكا لحق الانتفاع، لا أنه مالك للمنفعة. ما هو الفرق؟ في المنفعة إذا صار الإنسان مالكا، السلام عليكم، إذا صار الإنسان مالكا للمنفعة فيحق له أن ينقل هذه المنفعة إلى غيره، كما في المستأجر لشيء فإنه يحق له أن ينقل هذه المنفعة إلى غيره. وإذا مات ينتقل ملك المنفعة ماذا؟ إلى ورثته، ولكنه في حق الانتفاع ليس كذلك. في العارية أنت عندما تستعير كتابا لتطالع فيه أنت من حقك فقط أنت أن تطالع في الكتاب، أما لا يحق لك أن تعير هذا الكتاب لغيرك إلا بإذن من المعير. وإذا مات المستعير سقط هذا الحق ولا ينتقل إلى الورثة. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على ذلك المعنى الذي ذكرناه في الرواية، وهي أن الخراج بالضمان قد ينقض علينا بالعارية المضمونة. لماذا ينقض علينا بالعارية المضمونة؟ لأنه في العارية المضمونة يوجد ضمان من المستعير ولا يوجد هناك ملك للمنفعة، يعني الخراج لا يكون له. وأنتم قلتم أنه في كل مورد كان هناك ضمان للعين وأمضى الشارع ذلك الضمان يكون الضامن مالكا لتلك المنافع والفوائد. ونحن نجد في العارية المضمونة أن المستعير ضامن للعين ولكنه ليس مالكا للمنفعة، وإنما هو مالك لحق الانتفاع. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل. وجه التأمل أيضا واضح، حيث أن الشيخ يريد أن يقول من قال لكم أنه في العارية يكون الإنسان مالكا لحق الانتفاع؟ بل نحن نلتزم أيضا في العارية يكون الإنسان مالكا لحق المنفعة، ولا فرق بين العارية وبين الهبة إلا في جهة واحدة. في الهبة أن الإنسان يملك نفس العين للموهوب له، ولكنه في العارية أن الإنسان يملك منفعة العين للآخر، يعني المستعير مجانا. فإذا نحن لا نلتزم بهذا الناقض. لماذا لا يلتزم بهذا الناقض؟ باعتبار أنه في العارية أيضا يكون المستعير مالكا للمنفعة، لا أنه يكون له حق الانتفاع فقط. قال وربما ينتقض ما ذكرنا. ما ذكرنا في أي شيء؟ في معنى الرواية، حيث أنه ما ذكره في معنى الرواية يختلف عما ذكره صاحب الوسيلة في معنى الرواية. ربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة من قبل المستعير، حيث أن المستعير أقدم على ضمان العين مع أن خراجها ليس للمستعير، وبناء على المعنى الذي ذكرتموه كان ينبغي أن يكون الخراج للمستعير. لعدم تملكه أي المستعير للمنفعة وإنما تملك المستعير الانتفاع فقط الذي عينه المالك. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل، لعله إشارة إلى أنه لماذا تقولون أن المستعير لا يتملك المنفعة بل يكون مالكا للمنفعة. والحاصل، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها سلوان. الرواية من حيث السند ضعيفة كما هو واضح، ومن حيث الدلالة بناء على المعنى الذي ذكره صاحب الوسيلة أيضا غير تام، لأن الشيخ يقول أن معنى الرواية أن الخراجة الضمان ذلك الضمان المسمى في العاقد وأمضاه الشارع، لا مطلق الضمان المسمى أو الذي هو حكم من الشارع بالمثل أو القيمة. فإذا هذه الرواية لا يمكن أن تكون مدرة لنا لعدم ضمان منافع المستوفات في العقد الفاسد. يا هي مولانا بعد الشيخ حتى بعد ما انتهى نشوف لوين يوصل الشيخ. قال: والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الواهن. إذن فعلى هذا الأساس فلا يترك لأجل هذه الرواية قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب الناس. القاعدة كانت تقتضي الضمان، أردنا أن نخرج من مقتضى القاعدة بهذه الرواية، والرواية ضعيفة السند. تفضلتم الشهرة، ما هو شهرة، الشهرة كانت على الضمان مو على عدم الضمان. الآن دي يناقش عدم الضمان الشيخ، الشيخ ذكر الشهرة على الضمان وعلى عدم الضمان. لا أقول مقصودنا أنت تفضلون شهرة على عدم الضمان. وين وين؟ لا هنا أنا في المنافع المستوفات شيخنا، في المنافع المستوفات قال المشهور الضمان، ولكنه ذكر في المقابل خلافا للوسيلة الذي قال بعدم الضمان واستدل بذلك. قال: فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترام ماله وعدم حل ماله إلا عن طيب الناس. يقول: وربما يرد هذا القول. أي قول؟ القول بعدم الضمان الذي ذكره صاحب الوسيلة. يرد بأي طريق؟ يرد بهذه الرواية. إذا الإخوة يتذكرون نحن قرأنا رواية فيما سبق، وهي أن شخصا اشترى جارية مسروقة ثم استولدها، وبعد ذلك جاء صاحبها وأثبت بالبينة أن هذه الجارية مسروقة. الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال بأنه يرد عليه الجارية ثم يرد عليه قيمة الولد باعتبار أنه سيكون حرا، ثم كل منفعة انتفع منها يرد قيمتها إلى صاحب الجارية. القائلون بالضمان يقولون لصاحب الوسيلة أنه كيف تقول يا صاحب الوسيلة أنه لا ضمان، مع أن هذه الروايات ظاهرة، أو أن هذه الرواية ظاهرة بأن المنفعة التي استوفيت من الجارية المسروقة تكون مضمونة على من؟ تكون مضمونة على الذي استوفى تلك المنافع. يقول: وربما يرد هذا القول بمثل هذه الرواية. أي قول؟ قول صاحب الوسيلة في الحواشي أسقط. وربما يرد هذا القول، يعني قول صاحب الوسيلة القائل بعدم الضمان، يرد بهذه الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الرواية لا يمكن أن تكون ردا على صاحب الوسيلة، وإن كنا نحن لا نقبل كلام صاحب الوسيلة، ولكن هذه الرواية لا يمكن أن تكون ردا على صاحب الوسيلة. لماذا؟ لأن كلام صاحب الوسيلة في هذه الجهة، وهي أنه إذا أعطى المالك المبيع بإذنه وبرضاه لمن؟ للمشتري، وقبض المشتري هذا من مالكه، ثم تبين بعد ذلك فساد العقد. في مثل هذه الصورة حكم صاحب الوكيلة بأن المنافع المستوفاة لا ضمان فيها، ولكنه في الرواية التي هي محل الكلام المشتري عندما قبض هذه الأمة قبضها من مالكها وبإذنه أم قبضها من الغاصب؟ نعم لم يكن يعلم، ولكنه لم يقبضها من مالكها. إذن هناك فرق بين ما هو محل الكلام الذي حكم فيه صاحب الوسيلة بعدم الضمان، لأن المشتري إنما قبض هذه العين من مالكها وبإذنه، ولكنه تبين بعد ذلك فساد المعاملة، وبين ما هو محل الكلام في الرواية حيث أن المشتري إنما قبض الأمة المسروقة ممن؟ لم يقبضها من مالكها، وإنما قبضها من السارق أو من الغاصب ونحو ذلك. ومحل كلام صاحب الوسيلة هذا، وهو أنه إذا وقع هناك عقد بين مالكين، هذا كان مالك للثمن وذاك كان مالك للمثمن، ثم تبين بعد ذلك فساد المعاملة، في مثل هذه الحالة لا يكون هناك ضمان للمنافع المستوفاة. فلهذا يقول: وربما يرد هذا القول، يعني قول صاحب الوسيلة القائل بعدم ضمان المنافع المستوفاة، بما ورد في شراء الجارية المسروقة، بما ورد ماذا؟ من ضمان قيمة الولد وضمان عوض اللبن المستوفى، بل عوض كل ما انتفع به، بل عوض كل ما انتفع، يعني انتفع به المشتري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الرد في غير محله، لأنه لا بد أن يشخص أن كلام صاحب الوسيلة وفيه أن الكلام عند صاحب الوسيلة أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين، وهذه الرواية ليست كذلك. صاحب الوسيلة يقول: أنا أقول بعدم ضمان المنافع المستوفاة إذا كان المالك كلا المالكين بإذنهما، هذا تسلم العوض وذاك تسلم المعوض، بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين الذي هو البائع جعل خراج تلك العين له، أي للمشتري، ولكن جعل الخراج له مجانا أم بإزاء ضمان العين؟ بإزاء ضمان العين بالثمن، ولكنه في البائع الغاصب السارق وهذا لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد هناك تضمين للعين بإزاء المنافع. قال: من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمان ذلك المشتري للعين بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير الذي هو الغاصب ومحل الرواية، وأضعف من ذلك. وربما يرد كلام صاحب الوسيلة بصحيحة أبي ولاد المفصلة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. صحيحة أبي ولاد هذه، وهو أنه شخص سأل من أبي حنيفة بأنه أغصب شيئا أو أنه اكترى إلى محل معين، اكترى دابة إلى محل معين ثم تجاوز ذلك المحل. هنا هذا التجاوز يكون غصبا، لم يكن بإذن من صاحب ذات تلك الدابة، فهل يكون ضامنا لهذه المنفعة المستوفاة أو لا يكون ضامنا لهذه المنفعة المستوفاة؟ طبعا العين ضامن لها، ولكن هل يكون ضامنا لهذه المنفعة المستوفاة أو لا؟ هنا ذكر أبو حنيفة بأنه حيث أنه ضامن للعين فقد لا يكون ضامنا للمنافع، واستدل لهذا الدليل وهو أن الخراج بالضمان. الإمام سلام الله عليه رد على هذا الاستدلال من أبي حنيفة، قال: بل يكون ضامنا للمنافع المستوفاة أيضا. واضح المطلب؟ إذن الإمام سلام الله عليه صار بصدد الرد على أبي حنيفة القائل بعدم ضمان المنافع المستوفاة، أي أنه الغاصب لا بد أن يضمن تلك المنافع المستوفاة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأضعف من الاستدلال السابق في رد كلام صاحب الوسيلة الاستدلال بهذه الصحيحة. لماذا؟ باعتبار أن هذه الصحيحة أساسا ليست في البيع وإنما في الغاصب، ولا علاقة لها بمحل كلامنا الذي هو المقبول بالعقد الفاسد. فيما محل مسألتنا هو ماذا؟ هو المقبوض بالبيع وبالعقد الفاسد، وهنا أساسا لا يوجد بيع، لا يوجد عقد، وإنما يوجد غصب، وهذا خارج عن محل الكلام. حتى لماذا صار أضعف؟ باعتبار أنه في الأمة المسروقة أيضا كان هناك بيع وشراء، ولكنه ليس من مالكه، ولكن هنا أساسا لا يوجد أي بيع ولا شراء. فلهذا قال: وأضعف من الاستدلال السابق، يعني من الاستدلال بالرواية السابقة لرد قول صاحب الوسيلة، وأضعف من ذلك رد كلام صاحب الوسيلة بصحيحة أبي ولاد التي سيأتي الكلام عنها مفصلا فيما بعد، رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب تلك المنفعة المستوفاة. صحيحة أبي ولاد تثبت ضمان المنافع المستوفاة في الغاصب، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغاصب سقط شراها، يعني سقطت أجرتها، سقطت تلك المنافع، ضمان تلك المنافع المستوفاة سقط شراها كما يظهر من تلك الصحيحة. هذه إن شاء الله سيأتي بحثه في صحيحة أبي ولاد أولا، وثانيا باعتبار جنابكم ما كنتم بالآن موضوع المسألة مثلهم ياهم، فتراجعون قبل المطلب حتى يتضح موضوع المسألة. فيما يرتبط بمحل كلامنا هو هذا، وهو أنه المنافع المستوفاة التي استوفاها المشتري أو البائع هل يكون ضامنا بعد فرض فساد العقد أو لا يكون ضامنا بعد فرض فساد العقد؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: يكون ضامنا. صاحب الوسيلة قال بعدم الضمان، واحتج برواية ماذا؟ المرسل الخراج بالضمان. هذه الرواية فيها احتمالات أربعة من حيث المعنى. الاحتمال الأول ما ذكره صاحب الوسيلة من أن الضمان بالخراج بالضمان، يعني إذا وقع هناك ضمان للعين سواء كان ضمان المسمى أو كان ضمان المثل أو القيمة، في هذه الحالة يكون الخراج لمن؟ يكون الخراج لضامن العين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو ما استفاده الشيخ أن الضمان لا بد يكون ضمان المسمى حتى يكون الخراج له مجانا، وهذا ما اشترط فيه أن يكون فيه إمضاء من قبل الشارع. المعنى الثالث وما ذكره أبو حنيفة يقول بأن من يضمن، التفتوا جيدا، من يضمن عينا سواء هذه العين وصلت إليه من المالك، كما يقول ابن حمزة أنه لا بد أن هذه العين تصل إليه من المالك، أما إذا لم تصل إليه من المالك وإنما وصلت إليه من الغاصب أو من طريق آخر لا يكون هذا الكلام، لا تجري هذه الرواية. إذن الشيخ يشترط قيدين لصحة هذه الرواية: أولا أن يكون ضمان، وهذا الضمان ممضى من قبل الشارع، ابن أبي حمزة أن يكون ضمان ولكنه بعد لا يشترط أن يكون ماذا؟ ممضى من قبل الشارع، ولكن يشترط أن تصل هذه العين من مالك العين إلى الطرف الآخر. هذه اثنين. أبو حنيفة لا يشترط أي من هذين الشرطين، يقول إذا تحقق هناك ضمان سواء وصلت العين من مالك العين أو وصلت إليه من السرقة أو وصلت إليه من الغاصب، في كل هذه الحالات الثلاث أو الأربعة إذا كان الإنسان ضامنا للعين فتكون المنافع لمن؟ للضامن. هذه أقوال ثلاثة، معاني ثلاثة في الرواية. هناك معنى رابع في الرواية، وهو أنه أساسا هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأنها مرتبطة بالخراجي وتقبل الأراضي الخراجية. الخراج بالضمان يعني أي مقدار يتقبل المزارع الأرض بذات المقدار لابد أن يقطع الخراج. فلهذا تكون الرواية كاملة أجنبية عن محل الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إن كان مراد صاحب الوسيلة من أن الخراج بالضمان ما يذكره أبو حنيفة، فالروايتين اللتين ذكرناهما تكون ردا عليه. وأما إن كان مراد صاحب الوسيلة ما بيناه وأنه أضيق دائرة من قول أبي حنيفة، فالروايتان المذكورتان لا تكونان ردا عليه. فلهذا يقول: فليل هو صاحب الاصل للذي وضع عليه الخراج. لا، شوف انت عندما الخراج بالضمان يعني انه انت يجب عليك ان تدفع خراجا للوالي بمقدار ما تضمنته للوالي. اي مقدار؟ ثلث تضمنت لابد ان تدفع الخراج بمقدار الثلث. تضمنت النصف لابد ان تدفع الخراج، يعني لا يحق للوالي ان ياخذ خراجا اكثر مما ضمنه صح الذي زرع تلك الأرض، الذي يشتغل في تلك الأرض. كان نقول شيئا احتمال في الرواية، أحد بعضهم يقول أن هذه الرواية أساسا أجنبية عن محل الكلام، وهي مرتبطة بالأراضي الخراجية، أن الوالي يحق له أن يأخذ ذلك الخراج الذي وضعه. وإن كان طبعا هذا الاحتمال كثير منهم لم يحتمل هذا الاحتمال، ولكنه موجود في الحواشي أنه هذا احتمال الرابع، وعليه بالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. قال: نعم، لو كان القول المذكور، أي قول؟ قول صاحب الوسيلة أيضا في اشتباه الحواشي. نعم، لو كان القول المذكور يعني قول صاحب الوسيلة موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان أعم من أن تصل العين إلى المشتري من مالكها أو من غير مالكها بالسرقة أو بالغاص، انتهضت الصحيحة، صحيحة أبي ولاد وما قبل صحيحة أبي ولاد، ردا على صاحب هذا القول. وأما إذا كان مراد صاحب الوسيلة ما ذكرنا عند ذلك لا يرد عليه هذه الرواية، لا تكون الرواية صحيحة أبي ولاد وما قبلها ردا عليه. تقول: انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه. هذا تمام الكلام في المنفعة المستوفاة. أما في المنافع غير المستوفاة فهل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما المنافع غير المستوفاة فقد يقال بالضمان أيضا. لماذا؟ باعتبار أن المنافع غير المستوفاة مال أو ليست بمال. نعم، فرطا هي من الأموال. هذه الأموال وقعت تحت يد من بيده العين أو لم تقع تحت يد من بيده العين؟ نعم وقعت. بأي طريق وقعت؟ وقعت تبعا لوقوع العين في يده، لأن المنافع تابعة للأعيان، فمن وقعت العين في يده توابع تلك العين من المنافع أيضا تكون في يده، فيكون مشمولا لقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن أولا أن المنافع غير المستوفات أموال عرضا أو ليست بأموال. نعم أموال. وثانيا أن هذه الأموال وقعت تحت من بيده العين أو لم تقع. نعم وقعت، ولكنه لا مباشرة لا بالاستقلال، وإنما بتبع وقوعها بتبع وقوع العين تحت يد المشتري. يقول: والشاهد على ذلك أنه لو اشترى شخص شيئا بثمن حال والمثمن مؤجل، يعني بيع السلف، أنه اشترى شيئا، اشترى ملا من الحنطة ولكنه بثمن حال الآن، ولكن المال من الحنطة يعطى بعد شهرين. وكما يرص في محله أن بيع السلف يشترط تقدير الثمن في مجلس العقد، لا بد أن يعطي الثمن. قد افترضوا أن الثمن كان منفعة جاريته، افترضوا أن الثمن لم يكن جرهما وإنما الثمن كان الانتفاع بهذه الجارية لعشرة أيام لمدة شهرين. فهنا لو سلم صاحب الجارية هذه الجارية إلى المشتري أو إلى البائع أقبضه المنفعة والثمن أو لم يقبضه المنفعة والثمن؟ أقبضه مع يده، فالمنفعة أيضا تكون داخلة تحت يده، فيكون مشمولا لقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول: وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، لمين؟ لا على البائع، باعتبار أنه أخذ منه هذه السيارة مثل ما فرض الشيخ، أخذ منه استاجر منه هذه السيارة، وكان يريد أن يذهب بها إلى مكان، ولكنه صار عنده شغل وهذه السيارة خلاها باب الحزمة استفاد منها، فهنا فاتت منفعة يوم، ولكن هو لم يستوفها، أو اشترى الكتاب منه ولكنه بعد 10 أيام تبين بطلان العقد وفساد المعاملة، وهو بعد لم يطالع في ذلك الكتاب، أو استأجر منه البيت والمفروض كان ينبغي أن يذهب بالبيت ويجلس فيه، ولكنه انشغل بشيء وبعد لم يستفد من الجلوس وتثنى الدار، فهذه المنافع فاتت على البائع ولكنه لم يستوفها المشتري أيضا.